ضر. والقيام بإرساء قواعد العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبهذه الدعوة وبالقيام على صيانتها وحمايتها وفتح الطرق لانتشار حملتها قامت الدولة السعودية في القرن الثاني عشر في منتصفه تقريبا، وانتشر أثرها وأخبارها حتى ردد صداها في المغرب الأقصى وبقية أقطار الأمة الإسلامية. وقام ضدها من خافوا أن تكون سببا في تقويض سلطاتهم، والعاقبة للتقوى. وشهد لها العلماء المنصفون من علماء الهند وغيرها، وألفوا الكتب بالدفاع عنها. علماؤها ألفوا الكتب، ولكن قيام العلماء من الأقطار الأخرى يبين تعاطف أهل الحق مع إخوانهم أهل الحق. ومن آثار هذه الدعوة الأمر الذي تعيشه هذه البلاد، وإن كانت الدعايات المعاصرة والشرور التي تبث على في الأجواء وكتابات تستهدف زعزعة أمن هذه الدولة، ولكن بحول الله يأبى الله إلا أن يدافع ويدفع عن الحق كل سوء، فنرجو أن يحق الله ذلك. يقول: هل هناك دعاء مخصوص للطفل الميت؟ في الصلاة عليه يدعى بأن يكون فرطا لأهله، والفرط هو الذي يسبق الواردين للمورد، كأنما يهيئ لهم الخير. والفرط للمسلمين إنما هو أطفالهم السابقون لهم، يكونون أفراطا لهم عند أبواب الجنة، فيدعى بأن يكون فرطا وشفيعا، ويدعى لوالديه بالصبر والاحتساب، وأن يكون ما اختار الله لهم من نقله خيرة لهم ولولدهم. يقول: كنت على الديانة النصرانية وكنت خادما في الكنيسة، ومن الله علي بالإسلام، لكن أسرتي لا تزال على الديانة النصرانية، فكيف أقوي علاقتي وإيماني بالله، وكيف أدعو أسرتي إلى الإسلام، وأرجو الدعاء لي بالثبات جزاكم الله خير. أسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يعيننا جميعا على الأخذ بأسباب الرضا. ونصيحتي لك أن تحرص على هداية أقاربك، فإن الله جل وعلا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته، والأقربون في قواعد الشريعة أولى بالمعروف. فاحرص على دعاء دعوتهم برفق، ولا تسب ديانتهم لئلا يسبوا دين الإسلام، بل أخبرهم أن جميع الأنبياء والرسل محل إعزاز للمسلمين في عقيدتهم، وأنه لا يتم بل لا يوجد إسلام صحيح وإيمان إلا بالإيمان بأنبياء الله ورسله. ولا تيأس، فلعل الله أن يجعلك سببا في صلاح يسرتك. يقول: ما حكم الدعاء في الخطبة الثانية للإمام، وما الذي يجب على المأمومين، التأمين أم لا؟ كان هذا السائل مستنكر للدعاء للإمام، فقد يكون ممن يتضايقون ويعنفون من أن يقال اللهم أصلح ولي الأمر وأيده بالحق وأيد الحق به، وهم معذورون لجهلهم بسيرة السلف، فإن السلف يقول قائلهم كالإمام أحمد وأقرانه ومشائخه: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأن الدعاء للسلطان بالهداية والصلاح والقوة في نصرة الحق وأهله دعوة بخير عام، خير من أن يدعو الإنسان لنفسه فقط أو لأبيه وأمه أو أولاده وإخوته، لأن صلاح السلطان أشبه بصلاح القلب، فإن السلطان إذا صار صالحا حازما بعيدا النظر اختار لجميع الولايات الصالحين الحازمين، فساد الخير وعز الفضل، ولذا فإن الدعوة لكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين بالهداية والصلاح والحزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مصالح الأمة في الخطبة بل في أثناء الصلاة والسجود. يقول: طفت حول الكعبة وخلال الأشواط السبع لم أتمكن من استقبال الحجر أو الإشارة إليه، هل طوافي صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، لا يشترط أن تستقبل الحجر، هذا الزحام لو أن كل واحد إذا حضر حجر وقف واستقبله لحصل ارتباك كبير ومشقة. نعم. ما حكم زكاة الفطر، وهل تجوز مالا لأنني أخرجها في بلدي من القمح؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، والناس في عهده صلى الله عليه وسلم يتبايعون السلع بالدرهم والدينار، والله جل وعلا له الحكمة الباهرة في جعل بعض الأمور من كفارات ونحوها تكون مفروشة بالطعام، فكفارة الأيمان إطعام، أو ما ذكر حسب الخيار، وكفارة الظهار كذلك، وغير ذلك من الكفارات التي لم يشر إلى الثمن وإنما أشيرت الكفارة إلى الإطعام وفي ذلك من الحكمة ما قد تخفى كلها أو بعضها على عامة الناس، وإنما علينا أن نسلم الأمر لله جل وعلا ونعمل ما قضى به الله أو قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدقة الفطر وقت وجوبها ليلة العيد، لكن يجوز تقديمها على وقت الوجوب كما يجوز تقديم زكاة المال على تمام الحول إذا اقتضت المصلحة تعجيل الزكاة قبل حلول حولها لغرض شرعي جاز. نعم. تقول في بلدنا لا نستطيع أن نعلن شعائر الدين كاللحية والنقاب وطلب العلم الشرعي، فهل نعتبر مستضعفين؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عمل مسلم ما يستطيع ولم يترك إلا ما لا قدرة له عليه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما هي أقل مدة للاعتكاف، وهل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفت أزواجه واعتكفنا بعده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا عملت المرأة ولم تخشى شيئا وتمكنت من الاعتكاف مع تحقيق الصيانة والحشمة فلا حرج، ولم يحدد في الشرع مقدار مدة الاعتكاف، هل هي يوم أو يوم وليلة؟ وأفضل أنواع الاعتكاف، أفضل الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وابتداؤها من صلاة الفجر في اليوم الحادي والعشرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر صبيحة يوم الحادي والعشرين دخل معتكفا ثم لا يخرج إلا لقضاء الحاجة أو تناول طعامه وللصلاة بالناس. وإذا كان في آخر أيام رمضان خرج معتكفه عند الإفطار. نعم. يقول ما حكم مساعدة شخص لاستخراج رخصة قيادة سيارة بدون امتحان وهو يقود السيارة جيدا؟ ما الداعي لاستخراجها بدون تحقق الجهة المختصة لقدراته؟ هذه أنظمة وضعت لتحقيق المصلحة العامة لئلا يتولى هذا العمل من لا يحسنه، فينبغي التقيد بهذه الأنظمة التي إنما وضعت لمصلحة العباد. يقول السائل ما حكم عدم الأكل والشرب قبل الفجر بخمس دقائق ويسمى في بلادنا الإمساك؟ هو الإمساك أن يتوقف الإنسان عن الأكل والشرب عند دخول وقت الإمساك، وأفضل ما يكون تأخير السحور، فإن أحب الصائمين إلى الله أخرهم سحورا وأعجلهم فطرا. الذي يؤخر السحور إلى وقت قرب وقت الإمساك ويعجل الإفطار حالما يتحقق حصول وقته. نعم. يقول: وصلت من اليمن للعمرة قبل يومين وعديت المناسك ونسيت الحلق ولبست ملابسي وقد جامعت زوجتي، فما الحكم؟ ما دام ذلك حصل نسيانا فبادر للحلق او التقصير، وربنا لا يؤاخذنا فيما يحصل من نسيان. ترك اب جزءا من المال لابنه الصغير وذلك لغرض الزواج، علما بأن الأب قام بالنفقة على زواج كل الأبناء، فما حكم هذا المال؟ أول الوصية لا تحل للوارث، ولا يجب على الوالد أن يخصص لمن لم يحن وقت زواجه مقدارا يتزوج به، لأن حقه لم يجب بعد. إذا وجب والأب قادر قام بالواجب، وإذا زالت القدرة عند حصول وقت الزواج لم يكن على الأب شيء. نعم. مسجد قريب من بيتنا لكن الإمام يقنط دائما في صلاة الفجر، نصحته ولم يعمل بالنصيحة فتركت المسجد وذهبت إلى مسجد آخر إمامه لا يقنط في صلاة الفجر، علما بأن هذا المسجد بعيد عني ويحصل لي مشقة في الذهاب إليه حبا لنصر السنة، فهل عملي صحيح؟ أنت ونيتك، فما دامت نيتك الخير فأنت إن شاء الله على خير. القنوت في صلاة الفجر محل خلاف بين أهل العلم، وينبغي لمن صلى في مسجد يقنط إمامه ألا يستنكر ذلك. الذي ثبت وصلى الله عليه وسلم أنه قنت، لكنه ترك القنوت كما في حديث أنس وغيره ولم ينهى عنه. ولهذا يقر العلماء أن من صلى مع إمام يقنت ويرى القنوت حقا ألا يستنكر عليه. والقنوت في صلاة الفجر كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه، الأولى الأخذ بما انتهت عليه الحال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن آخر الأمر أنه لا يقنت، وبالتالي لا شيء عليك في ذهابك للمسجد الآخر، وإن صليت في المسجد الذي هو أقرب إلى منزلك جاز ذلك. يقول: أقوم بتعليم القرآن في المسجد لكن تعطى إلي تعليمات من قبل الدولة بأن أحلق لحيتي وأسبل إزاري وإلا تم توقيفي عن التدريس، فماذا أفعل؟ لا أرى ضرورة فيما تقول، تدعو إلى أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نهى صلوات الله وسلامه عليه عن حلق اللحية ونهى عن إسبال الثياب، ولا أرى فيما تذكر ضرورة ألجأتك إلى ارتكاب المحرم. نعم. يقول: والدي يريد أن يجمع كبار السن من قبيلتنا في منزلنا ويقرؤون القرآن، كل يقرأ جزءا أو حزبا حتى يختم، فما حكم ذلك؟ لا أدري ما الهدف، هل هو لتعليم الأسرة والقبيلة قراءة القرآن أو غير ذلك. لا شك أن قراءة القرآن في المنزل خير وبركة، وأن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، لكن التقيد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه وأصحابه وسلف هذه الأمة الصالح هم الخير، وهم لم يكونوا يفعلون ما ذكرت في سؤالك. نعم. يقول: جرت العادة في بلادنا أن الناس إذا حلقوا بعده بأسبوع تقريبا عاد وحلق، فما حكم الشرع في هذا؟ لا أدري ما الهدف من هذه العودة، كان يظن أن هذه العودة قربة وطاعة فلا أصل لذلك، وإن كان هذا لأمر آخر فلم يبين في السؤال. أعمل في مستشفى ويصادف عملي يوم الجمعة، هل يجوز لي الذهاب لصلاة الجمعة والصلوات الأخرى وترك المستشفى؟ إذا كان يأتيك يوم في أنت المستلم للعمل في الجمعة للطوارئ وغيرها، فيجب عليك القيام بما كلفت به. نعم. إذا ركع الإمام ولم أنتهي من قراءة الفاتحة هل أركع؟ ما الذي جعلك تتأخر في قراءة الفاتحة؟ فانشغل في تفكير وهواجيس، عود نفسك الحزم. إن كانت الصلاة سرية لم يقرأ الإمام، لم تسمع قراءة الإمام، فاقرأ الفاتحة، وإن رفع الإمام قول أن تنتهي فاتتك هذه الركعة، فصار حكمك أنك مسبوق. وإن كانت الصلاة جهرية فاركع وتكون صلاتك ناقصة، لأن الحديث الصحيح صريح: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. نعم. هناك أسئلة تتعلق بالطلاق والمواريث والخلافات، نعتذر عن قراءتها للإخوة. يقول: ما صحة أن إسماعيل عليه السلام مدفون في الحجر؟ لا صحة لذلك، يقول: لو خرج ريح أثناء الطواف أو السعي هل يلزمني إعادة الوضوء والطواف؟ أما الطواف فنعم، تخرج وتتوضأ لتعود وتبدأ من حيث انتهيت وتكمل، وأما السعي فلا يضرك انتقاض الوضوء، الأفضل أن تكون على طهارة، لكن انتقض وأتممت طوافك سعيك فلا حرج. يقول لي صديق في بلدي نصراني، أتعامل معه في التجارة ونزور أو نتزاور في البيوت بيني وبينه وكذلك الأسرة، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن هذا عمل غير كريم، إلا إن كنتم تدعونهم للإسلام وتؤمنون أن تؤثروا عليهم، أما زيارة واستزارة مما قد يولد محبة وموالاة فإن الله حرم ذلك. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ولا شك أن الذي يقول إن الله له ولد وله زوجة محاد لله. نعم. يقول: ما هو ميقات أهل الأردن؟ إن جاءوا عن طريق المدينة فميقات أهل المدينة، وإن جاءوا عن طريق الساحل فميقاتهم رابغ. نعم. يقول أخي البالغ من العمر 5 سنوات لا يتكلم ولا يمشي، وقد حملته وقمت بأداء العمرة عن نفسي وعنه، فهل العمرة صحيحة؟ إن شاء الله. نعم. هل يجوز شراء الأسور المطلية بمادة لامعة وتؤخذ هدايا للبنات الصغار؟ لا حرج في ذلك ما دام أنها هدايا